ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائك ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل جعلنا هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا إن إذا رأت تأكل من ويقولون متى هذا الفتح ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر فأعرض عنهم واستغفر وانتظر إنهم منتظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما بالبحة الجميلة دي نبي يا شيخ الله اقرأ ويقولون متى هذا الفتح متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا أعرض عنكم وانتظر إنهم الله أكبر الله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل والله يقول الحق وهو للسبيل دعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم الله يفتح عليك يا وارث وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم. وأعد للكافرين عذابا أليما. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وكان الله بما تعملون بصيرا. تظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول منافقون والذين في قلوبهم مرض ما أن الله ورسوله فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب يا أهل يثرب يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا وإذ قالت طائفة هم يا أهل يثرب يا أهل يثرب لا مقام لكم يا أهل يثرب لا مقام لكم يا أهل يثرب لا مقام لكم يا أهل يثرب لا مقام لكم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة يقولون إن بيوتنا عورة وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب يا أهل يثرب لا مقام لكم يا

قالوا هذا صدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زيدهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم.